نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 72 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال حديثنا حول شرح المصطلحات التي يقع بسببها الخلاف بين الناس، فلا بد من تحرير هذه المصطلحات. تحدثنا عن بعض هذه المصطلحات كمصطلح الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وكذلك تكلمنا عن مصطلح حقيقة الإيمان، وبينا ماذا يقصد علماء السنة بهذه المصطلحات، فما هو الإيمان المطلق، وما هو مطلق الإيمان، وما هو الإيمان التام، وما هو الإيمان الواجب، وما شاكل ذلك. ثم تكلمنا عن مصطلح الانقياد، والانقياد كما تعلمون يعني حينما نتحدث عن شروط لا إله إلا الله، كم شرط من شروط لا إله إلا الله؟ كم شرط الشروط؟ كم شرط؟ 7. ما هي هذه 7؟ كويس، نعم. لا ما بقولكش قول لي القصيدة، قول لي هم ايه 7؟ 7 هم واحدة واحدة. العلم ده في القلب ولا في اللسان؟ العلم بلا إله إلا الله، أين سيكون هذا العلم؟ بالقلب. ثم أين اليقين المنافي للإيه؟ للشك. أين اليقين؟ ثم الثالث، لا خلي القبول في الآخر، الانقياد. الانقياد ده قلنا أنه فين؟ مش شرحنا مصطلح الانقياد وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن إيه؟ عن الانقياد. كويس، بعد منه إيه؟ صدق. فين الصدق؟ مش كده برضو؟ تمام. ايه تاني؟ الاخلاص. اين الاخلاص؟ ثم المحبة فين؟ ثم لا من الانقياد خلصنا، القبول. بيقول في بقى الامام الشيخ حافظ حكمي بيقول القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبي ولسانه. يبقى في حاجة في الشروط 7 ليها علاقة بالجوارح، واخدين بالكم ولا لا؟ لان بعض الناس لما بيجي يتكلم بيستدل بهذه الشروط على الكلام في الجوارح، احنا بننقص من عمل الجوارح، احنا بنحقق المصطلحات. اساس كلامنا هذه الايام تحقيق المصطلحات اللي عند اهل العلم، مش عايزين نلوي كلام اهل العلم. يعني بعض الناس كان يستدل على كفر تارك العمل بشرط من شروط لا اله الا الله، الا وهو ايه؟ الانقياد. يظن ان الانقياد هو الايه؟ عمل الجوارح. واخدين بالكم ولا لا؟ الانقياد هذا عمل ايه؟ قلبي. ونقلنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هو في الصارم المسلول، كلام الله خبر وامر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب. هو اللي بيقول مش انا، جماعه الخضوع والانقياد للأمر، جماعه جماع الانقياد الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به وإلا يعني كمان وإن لم يفعل المأمورة به. فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب. لو عمل ذا بالجوارح إذا أتى بالإيه بفرع بالفرع الواجب وغيم بالكم ولا لا. ولذلك قال الصادم المسلول أيضا إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، واعتقاد انقياده فجعل الانقياد إيه يعتقد في القلب. قال فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد وإما معاند. خذوا بالكم أن كنا بنقرأ كلامه في اللقاء الماضي، قرأنا كلام شيخ الإسلام ولكن كنا بنقرأ يعني في جملة سقطت من قراءتنا للصارم المسلول لأننا اعتمدنا على النسخة القديمة، أما النسخة الحديثة ففيها كان سقط في المقطوطة أثبتته المطبوعة الجديدة، ولذلك سننقل الكلام برمته كاملا إن شاء الله تعالى ونبين موضع السقط في النسخة القديمة نسخة الشيخ محمد محي الدين عبد الحليم. واضح؟ نكمل إن شاء الله؟ طيب. هو بيقول إن العبد إذا فعل وعدين فيه يعني تعطونا عقولكم كده وقلوبكم إن شاء الله تعالى. إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. العبد لو فعل الذنب واعتقد في قلبي أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه، يبقى الانقياد ده اعتقاد ولا عمل جوارح؟ ده اعتقاد، عشان ما فيش حد ايه يضحك عليه ويقول لك ده الانقياد، هذا لم ينقاد، ذلك العمل كفر كفر، هذا الكفر لأنه لم ينقد لله، لا الانقياد عمل ايه في القلب، ده من أعمال القلوب، من أعظم أعمال القلوب. واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه، العبد إذا فعل الذنب وهو معتقد حرمته ومنقاد لله بقلبه فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم، امتنع وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند. هيفرق بين الاثنين عشان تاخدوا بالكم، لان احنا عندنا كفر الجحود وكفر العناد. الذي يكذب بلسانه مع اعترافه بقلبه هذا ايه؟ فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى باللسان جحود زي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. كفر اليهود كان كفر ايه؟ جحود. واضح؟ كفر اهل قريش كان كفر ايه؟ كان كفر جحود، كانوا يجحدون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يكذبوه. فرعون كان يكفر كفر جحود ولا كفر تكذيب؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. خدوا بالكم، عاوزين نبقى واخدين بالنا من الامور دي، لان الجحود باللسان زي ما يكون انا ليه عندك فلوس، انت تيجي تقولي لا ما عندكش بس انت عارف في قلبك ان انا ليه عندك فلوس، يبقى ده اسمه ايه؟ جحد الحق، جحود الحق. ولذلك المرأة التي المخزومية التي جاء أسامة بن زيد للرسول عليه الصلاة والسلام من اجل ان يتشفع لها قالوا كانت تجحد العارية. يعني ايه تجحد العارية؟ فعدت سارقة، سرقت، هي ما سرقتش، ما خدتش شيء، وانما اخذته عاريه. يعني تيجي تقول لكم انا عاوزه مثلا شيء من الاواني او الاوعيه وما شاكل ذلك، تاخده كايه؟ كعاريه، وبعد كده تقول لك ما خدتش حاجه، فكانت تجحد العاريه. فالجحود باللسان، التكذيب بالقلب، وينظر ان يقع كفر التكذيب كما قال الامام ابن القيم في مدارج السالكين، من النادر، لان الدلائل واضحه وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد. فيكذب ده حتى فرعون الذي ادعى الربوبيه ما كان مكذبا، بل كما قال له موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. وقال الله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. طب ليه جحدوا؟ ظلما وعلوا. واخدين بالكم؟ يبقى هنا شيخ الاسلام بيقول ايه؟ يقول فاما ان اعتقد ان الله لم يحرمه، لم يحرم الحرام، او انه حرمه نوع ثاني لكن امتنع، يبقى لو اعتقد ان الله لم يحرم يبقى جحد الحكم، مش كده ولا لا؟ او انه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وابى ان يذعن لله وينقاد، يبقى هنا فقد عمل الايه؟ عمل القلب اللي هو الانقياد، فجاء العناد. واخدين بالكم من كفر العناد؟ اصل كفر العناد ده مشكل عند كثير من الناس، مش عارف يفرق ايه هو كفر العناد. الفرق منه من الجحود، الجحود انه بينكر، لكن كفر الامتناع والعناد زي كفر مين؟ ابليس. هو يعلم، وزيك ما حدش يقدر يقول ان ابليس جحد او ابليس كذب، لا، ابليس باشره الله بالخطاب فقال اسجد، ومع ذلك اسجد لمن خلقت طينا، ارايتك هذا الذي كرمت علي، لما جحدش الحكم. يعني ابليس لو سالته وقلت له الله امرك ام لم يامرك، مش هيقولك ما امرنيش، لا امرني. طب امتنعت ليه ابليس؟ لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يبقى ده اسمه كفر الايه؟ العناد والاباء والاستكبار. ولذلك قال ايه؟ لكن امتنع من قبول هذا التحريم، امتنع وابى ان يذعن لله وينقاد، فهو اما جاحد او معاند. الجاحد لو جحد الحكم وقال لا مفيش تحريم، لكن المعاند يقول لك اه في تحريم بس انا مش هنفذ. مش هتنفذ ليه؟ هيقول لك السبب. قال ولهذا قالوا من عصى الله مستكبرا كابليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند اهل السنه. يبقى اللي بيعصي لان ادم عصى الله، ولكن عصيان ادم كان عن ايه؟ عن شهوه، لكن عصيان ابليس كان عن ايه؟ بعض الناس يقول لك القضيه كلها ان ادم ربنا سبحانه وتعالى نهاه، اما ابليس فامر بفرض. فنفرق بين التحريم وبين الايجاب، فتارك الفرض يكفر، والواقع في الحرام لا يكفر لانها شهوه. نقول له لا، انت فرقت بين الامرين، وبهذا ستقع انت في مذهب مين؟ الخوارج، لانك بهذا ستجعل اي انسان ترك فرضا من فرائض الله مش كده ولا لا؟ ولذلك يقولون هم ابليس كان فرضه هي سجده فامتنع عنها فكفر. شوف شيخ الاسلام بيعلل. هل شيخ الاسلام علل؟ لان ده ارتكاب للحرام وذلك امتناع عن الفرض. لا، شيخ الاسلام ما قالش كده، بل قال ولهذا قالوا من عصى الله مستكبرا كابليس كفر بالاتفاق. العله الكفر ايه؟ استكبر. ولذلك ده كفر بالاتفاق ما فيش عليه خلاف. ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند اهل السنه، وانما يكفره الخوارج. فان العاصي المستكبر وان كان مصدقا بان الله ربه، العاصي المستكبر اللي عصى استجمارا، وان كان مصدقا بان الله ربه فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. يبقى عمل القلب انتفى تماما. واخدين بالكم ولا لا؟ عمل القلب انتفى في تصديق بوجود الله، وتصديق بالوهيه الله، وتصديق بالانبياء وكل شيء، ولكن عمل القلب مش موجود، فاستكبر على الله سبحانه وتعالى. وبيان هذا، ده كلام شيخ الاسلام بيقول ايه بقى؟ يقول وبيان هذا ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. من فعل المحارم المحرمات مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. فانه ما امن بالقران من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، يعني يستحل من غير ما يفعل. واحد يقول الربا حلال مع انه ما بياكلش ربا، يقول والعياذ بالله الزنا حلال مع انه ما بيزنيش، يبقى من فعل الحرام مستحلا يكفر، ومن لم يفعله ولكن استحله يكفر، لانه ما امن بالقران. قال والاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمها. هنا بقى حدث السقط عندنا في النسخه اللي هنوضحها، اعتقاد ان الله لم يحرمها. الكلام ده هنفهمه كده بعد كده، يقول لك وطاره بعدم اعتقاد ان الله حرمها. هنا وقع الايه؟ السقط. السقط هو فقر كامل. نقوله بقى من النسخه الجديده اللي فيها محطوطه فيها الزياده دي اللي كانت سقطه. والاستحلال اعتقاد انها حلال له لو هتسلمها. والاستحلال اعتقاد انها يعني المحرم حلال له، وذلك يكون تعرفا باعتقاد ان الله احلها. يبقى هيبدأ بقى يقول لك صور الاستحلال. الصورة الاولى هو الاستحلال معناه انه يعتقد انها حلال. طب كيفية ايه بقى هي صور الاستحلال بقى؟ واخدين بالكم؟ يعني انه يعتقد من داخله اعتقاد انها حلال له، وذلك يكون تارة باعتقاد ان الله احلها، يعتقد ان الله احلها ولم يحرمها. واخدين بالكم؟ طب طبعا لو اعتقد ان الله احلها، طب لنفرض ان انسان اعتقد ان الله احل شيئا ولم يصل له العلم بالتحريم، ده ايه؟ معذور بالجهل. لكن لو وصله الامر عن طريق نص، وهذا النص لا شبهة فيه، فهنا يكون رد الحكم، مش كده؟ فيقول يبقى هنا بيكذب الرسول، مش كده ولا لا؟ تكذيب للرسول. فقال وذلك يكون تارة باعتقاد ان الله احلها، استحلها لانه يعتقد ان الله احلها، وتارة باعتقاد ان الله لم يحرمها، باعتقاد ان الله لم ايه؟ لم يحرمها، ان ربنا ما حرمهاش. وتارة يبقى ثلاث احوال، هي ثلاث صور. الصورة الاولى يعتقد ان الله لم يحرمها. الحالة الثانية يعتقد ان الله احلها. الثالثة وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، لم يعتقد اصلا ان الله حرمها. في فرق بين عدم الاعتقاد وبين الاعتقاد اعتقد التحريم او اعتقد التحليل. الحالة الثالثة لم يعتقد اصلا تحريمها، وكان في موقف سلبي. وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، وهو يكون لخلل في الايمان بالربوبية، كونه ينعدم اعتقاده ان الله يحرم، هذا لخلل في الايمان بالربوبية، ولخلل في الايمان بالرسالة. واضح الامر، اما ان يكون خلل في الايمان بالربوبية، واما لخلل في الايمان بالرسالة. شفت الامور مترتب بعضها على بعض حتى تصل الى ايه؟ قضايا متعلقة باصول الدين نفسه. أرأيتم لماذا يكثر العلماء المستحيل؟ يبقى القضية مش واحد يقول لك ايه؟ أصل فلان ده عشان بيتاجر بالربا هو مستحيل. القضية مش كده. القضية دي إنك أنت بتاخد الأمور أكش زي ما بيقولوا. لا. القضية ما بتاخدش باللوازم، لأن الأمر مترتب عليه أمور خطيرة، لابد إن يكون عندك يقين إن الشخص ده استحال. لان الاستحلال له امور، مش قضيه استحلاله وخلاص. هو الاستحلال ليه؟ لان الاستحلال ايه معناه؟ انه هيرد النص، معنى انه يرد النص ويكون النص ده قطعي الثبوت وقطعي الدلاله. ولذلك يقولون ايه؟ معلوم من الدين بالضروره، معناه انه ما بيعتقدش في الرسول، مش كده ولا لا؟ ما بيعتقدش في القران. شفت قضيه التكفير وصلت لايه؟ يا يبقى قضية التكفير مش القصد منها انه ارتكب المحرم كمحرم او استحل المحرم قضية الاستحلال بقى دي ايه قصتها؟ ليه العلماء قالوا لك لا يكفر مرتكب الكبيرة الا اذا استحل او جحد، لانه عشان يستحل او يجحد لابد ان يكون هذا الامر حدث عنده خلل في الايه؟ في الاصل الايماني نفسه. ولذلك لو حدث الخلل في الاصل الايماني سيحل محله الايه؟ يبقى اصل الايمان نفسه التلف فسيحل محله ايه؟ اصل الكفر. هي دي القضية. فهمتم ليه العلماء لما بيتكلموا بيقسموا انواع الكفر؟ مش المسألة تقسيم انواع الكفر كده الفاظ بتتقال وخلاص، لا، كفر التكذيب ده مكذب اصلا، مكذب بوجود الله، مكذب بالرسول، مكذب باسماء الله الحسنى، مكذب بالقرآن، مكذب بالبعث، مكذب، مش كده؟ لما نيجي نقول جحد ده صدق ثم جحد بلسانه، عشان يجحد بلسانه يبقى ايه؟ ظلما وعلوا زي ما فرعون عمل، وكما فعل مين؟ اليهود حسدا من عند انفسهم، وكما فعل مين؟ اهل مكة حسد للرسول عليه الصلاة والسلام. تيجي في الاستحلال اهو قال لك خلل في الايمان بالرسالة او خلل في الربوبية، هو ده اللي جعله يستحل. وهذا الاستحلال مبني الا على انه لم يعتقد اصلا ان الله حرم، او اعتقد ان الله احل، او اعتقد ان الله لم يحرم. فلما اقيمت عليه الحجة واستمر على هذا الاستحلال يبقى الامر عنده خلل. خلل في ايه بقى؟ في اصل الاصول اللي هو ايه؟ الايمان بالله وبرسوله صلى الله عليه واله وسلم. قال ولخلل في الايمان، وهذا وهو يكون لخلل في الايمان بالربوبيه، ولخلل في الايمان بالرساله، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمه، وتاره يعلم ان الله حرمها ويعلم ان الرسول انما حرم ما حرم الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا اشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه ان من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه كأهل الكتاب. يبقى هذا المعاندة، المعاندة لانهم مثلا انتظروا الرسول يأتي اسرائيليا فجاء اسماعيليا، كفر اليهود هكذا، هم انتظروه اسرائيليا يأتي من بني اسرائيل، ولذلك كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون هذا زمان نبي قد اظلنا زمان وحان حينه سيبعث في هذه الايام وسنقتلكم قتل عاد وارم. هم انتظروا اسرائيليا فجاء ايه؟ اسماعيليا، فحدث الحقد والحسد. ولذلك قال ام يحسدون الناس، والناس هنا عام مراد به الخصوص، ان محمد عليه الصلاة والسلام وحده او بني اسماعيل ابناء اسماعيل. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم يعرفونه ويصدقون كونه نبيا كما سيجيء الآن وسنذكر لكم أمثلة. فهؤلاء كفرهم أشد كفرا ممن قبلهم، ممن وقعوا في خلل في الإيمان بالرسالة أو خلل في الإيمان بالربوبية، لأن هذا كفر وذاك كافر، ولكن كفر إيه؟ أقبح من كفر، لأن ده كفر عناد يماثل كفر من؟ كفر إبليس عليه لعنة الله. قال فهذا اللي هو المعاندة، كفر العناد أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع علمه ان من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم ان هذا الامتناع والاباء اما لخلل في اعتقاد حكمة الامر وقدرته، فيعود هذا الى عدم التصديق بصفة من صفاته. يعني عامل ليه؟ لانه لا يصدق، لخلل، اما ان يكون لخلل في اعتقاد حكمة الامر وقدرته، فيعود هذا الى عدم التصديق بصفة من صفات، فكفر بصفة من صفات الله عز وجل. وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا او اتباعا لغرض النفس، وحقيقته كفر. هذا لانه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، يبقى معترف بكل شيء ومصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول انا لا اقر بذلك ولا التزم بالتزامه، انا مش هاقر ولا التزم باللسان، وابغض هذا الحق وانفر عنه. فهذا نوع غير النوع الاول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام، والقران مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته اشد، وفي مثله قيل اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه. وهذا خبر يعني اخرجه الطبراني في الصغير باسناد ضعيف جدا، لكن شيخ الاسلام لم يذكر انه حديث، بل وفي مثله قيل صيغه ايه، حتى لو رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي بصيغه الايه، التضعيف التمريض. قال وهو ابليس اهو، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد، وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو إبليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله، لكن الشهوة والنفر منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق، العاصي أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد مع أنه لم يفعل، ولكن أتى إيه؟ بالإيه؟ بالانقياد، وذلك قول ولكن لم يكمل العمل. فأتى بالجزء الأول اللي هو القول، اللي هو إيه القول؟ اللي هو القلب والنطق باللسان، ولكن لم يأتي بالعمل، فلذلك كان عاصيا ولم يكن إيه؟ كافرا. الكلام ده موجود في كتاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه اللي اسمه الصارم المسلول، وقد قرأنا كلاما قريبا من هذا في اللقاء الماضي. طيب ثم بعد ذلك تعرضنا لقضية الالتزام، مسألة الالتزام، وان الالتزام بالنطق باللسان. يقول العلماء الالتزام في اصطلاحهم وعرفهم الاجاب على النفس، فقولهم التزم احكام الاسلام معناه اوجب على نفسه الاخذ بها وان لم يعمل بها. طيب عندنا هنا كلمة طيبة لشيخ الإسلام برضو بتبين قصة الالتزام، خدوا بالكم بيقول ايه في صفحة 561 في المجلد السابع، صفحة 561 شو بيقول ايه؟ وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، دي كلمة الإسلام ولا لا؟ مش كده؟ ولم يكونوا مسلمين لذلك. اسمع بقى، عايزين لك هنا قصة الالتزام، ايه هو الالتزام؟ قال لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله. يبقى هنا قالوها على سبيل الإخبار ولا الإنشاء؟ الإخبار. طب هو المطلوب إنك أنت تقول أشهد إنك لرسول الله على سبيل الإخبار ولا على سبيل الإنشاء؟ على سبيل الإنشاء، انك تلتزم هذا. اما على سبيل الاخبار، طب ما هو رسول الله، شئتم ام ابيتم، المعرفه لا تكفي، قضيه العلم لا يكفي، واخدين بالكم؟ فشوف كلام الشيخ الاسلام، قال لم يكونوا بذلك مسلمين لانهم قالوا ذلك على سبيل الاخبار عما في انفسهم، اي نعلم ونجزم انك رسول الله. قال فلما لا تتبعون؟ قالوا نخاف من يهود. فعلم، ده كلام شيخ الاسلام بقى، ان مجرد العلم والاخبار عنه انك تعلم وتخبر عما في نفسك ليس بايمان، حتى يتكلم بالايمان على وجه الانشاء المتضمن للالتزام. خدتوا بالكم بقى عرفتوا الالتزام ايه هو؟ انك تنطق بلسانك على وجه الانشاء ولا على وجه الاخبار؟ خلي بالك الكلام ده جديد مش كده؟ جديد، على وجه الانشاء المتضمن للالتزام وللقياس. يبقى تنشئ كلاما يتضمن انك ملتزم باللي قلته بالعلم اللي انت تعلمه، وتنقاد له مع تضمن ذلك الاخبار عما في انفسهم. فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. وكذلك ابو طالب قد استطاب عنه انه كان يعلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وانشد عنه: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. يعني يعلم، لكن هذا الكلام كان انشاء ولا اخبار؟ ولذلك لم ينشئ هذا الكلام. وذلك لما قال له قلها يا رسول الله، قال لعبده قلها وحج لك بها عند الله، هو كان يتمنى ان تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، ولكن امتنع عن ان يقولها، امتنع عن ان يقولها اخبارا ام انشاء. اما الاخبار فقد اخبر كثيرا في شعره بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم انه اصدق العالمين صلى الله عليه وسلم، واعلم انه نبي ويصح بهذا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ذلك كان لم يكن على سبيل الايه؟ الانشاء. قال: لكن امتنع من الاقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة ان يعيره قومه، فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن ايه؟ مؤمنا. واخدين بالكم؟ واما ابليس وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بانفسهم من الكفر وارادة العلو والحسد منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الايمان الا به، وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما اسقطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم. واخدين بالكم؟ يبقى هنا القضية مش يبقى انا عرفنا مسألة الالتزام ايه هي؟ شوف نعيدها تاني. قال لليهود: فلما لا تتبعوني؟ الذين قالوا له انك رسول الله على سبيل الاخبار عما في انفسهم، اي نعلم ونجزم انك رسول الله. قال: فلما لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من اليهود. فعلم ذي القعدة بقى ان مجرد العلم والاخبار عنه ليس بايمان، حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم. وضحت؟ يعني الدرس النهاردة لو لم يكن فيه إلا هذه الجملة أو القاعدة لكفى، عشان نفرق. يعني المنافقون لما قالوها لم يكن يوافق ما على الألسنة ما في القلوب، فكانوا كاذبين. أما هؤلاء كانوا صادقين، فما الفرق بينهم وبين المنافقين؟ المنافقون كان الظاهر مخالفا للباطن، اما هؤلاء فكان الظاهر موافقا للباطن. هم يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونطقوا باللسان، ومع ذلك نقول: هل نطقوا على سبيل الاخبار عما في انفسهم، ام نطقوا على سبيل الانشاء والالتزام والانقياد؟ هذا لم يحدث، فلم يكونوا مسلمين. خدتوا بالكم ولا لا؟ يبقى عرفتم ايه معنى كلام الائمه والعلماء في قضيه دايما لما يتكلموا عن الالتزام. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله عليه لما بيقول عن ترك الصلاه، اول شيء بيتكلم عن انواع تاريخ الصلاه. قال الاول، الكلام ده قديمه الاسبوع الماضي بنعيده عشان نقدر نفهم القصه، تارك الصلاه جحودا كافر باجماع الفقهاء، ده الحاله الاولى. الحاله الثانيه ان لا يجحد وجوبها، يعني لما تسألوا الصلاة واجبة ولا مش؟ أيوة واجبة. يعني أركان الإسلام والمباني الأربعة، الصلاة وكل هذه الأمور التي أوجبها الله، لا يجحد وجوبها، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا. يخبر لو سألته يخبر إن ربنا ها فرضها، هذا الإخبار على سبيل الإيه؟ الإخبار وليس الإنشاء. لازم يكون على سبيل الانشاء حتى ولو لم ينفذ. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: الا يجحد وجوبه، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ممتنع من الالتزام مش من الفعل. فيقول: اعلم ان الله اوجبها على المسلمين، والرسول صادق في تبليغ القران، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل، مش ممتنع عن الفعل، ممتنع عن التزام الفعل استكبارا او حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم، او عصبية لدينه، او بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر بالاتفاق. فإن ابليس يضرب المثل برضه، ابليس لما ترك السجود ما هو ما جحدش، هو ابليس جحد لكن لم يلتزم، وعارف ان ربنا امره مش كده ولا لا, وما تركش تكاسل لكن ترك ايه, او اذا الحلف هما ثلاث احوال للتارك. الحاله الاولى ايه؟ ان يترك جهودا لكفر بالاجماع. الحاله الثالثه ان نترك تكاسل, ده اللي فيه الخلاف. الحاله الثانيه هي دي بقى ايه اللي كفر الامتناع عن الالتزام والانقياد. واخدين بالكم ولا لا؟ دي مهمه قوي وخطيره وبنركز فيها, لان كفر الامتناع والعناد ده كتير قوي من الشيوخ اللي بتقلب في هذا الباب مش فاهمينه للاسف, ولذلك يكفرون التارك لان الامر يحدث عندهم اختلاط فيه. هنا بيقول الا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعليا كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القران ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا او حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم او عصبيه لدينه او بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, فهذا كافر بالاتفاق. فان ابليس لما ترك السجود المامور به لم يكن جاحدا للايجاب. ليه لم يكن جاحدا؟ فان الله باشره بالخطاب هيجحد ليه, وانما ابى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك ابو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه, لكنه ترك اتباعه حميه لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن ان تعلو افته راسه, فهذا ينبغي ان يتفصل له. هذا امر ينبغي ان يكون ايه عندك فطنه واخد بالك منه. ومن اطلق من الفقراء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها, فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالايجاب, التكذيب بالايجاب يعني يكذب ان الله اوجبها, ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام. يبقى لما الفقهاء بيقولوا يجحد تارك الصلاه يعنون بالجحود ايه؟ الحالتين دول, اما ان يجحد الايجاب فيكذب به, واما ايه يمتنع عن الالتزام حتى ولو اعترف بان الله اوجبها لانه لم يعترف على سبيل الايه الانشاء المتضمن للالتزام, وانما يعترف على سبيل الايه الاخبار. خدتوا بالكم من الكلام ده كويس قوي؟ عضوا عليه بالنواجذ, هذه القاعده عضوا عليها بالنواجذ هامه جدا, خلي بالكم. قال ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها, فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالايجاب ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام, كما قال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون, وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. فقال شيخ الاسلام والا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. مش هنتكلم بقى نقول ايه يحدث فيه الخلاف على المتكاسل, لا, باتفاق اهل العلم يكفر ويقتل. ليه؟ لانه مرتد. واخدين بالكم ولا لا؟ لماذا؟ لانه لم يلتزم, والالتزام نوع من انواع الايه الجحود عند الفقهاء. واضح يا اخوانا؟ واضحت الامور دي؟ طيب نرجع بعد كده لبقيه المصطلحات. برضه بيقول في المجلد السابع صفحه 397 ولفظ الاقرار اقررتم واخذتم على ذلكم اصري, قالوا اقررنا, وانت عندك الايمان ايه؟ ها؟ اعتقاد واقرار وعمل. الاقرار ده ايه هو؟ برضه نفس الكلام بنوضح مساله الالتزام برضه يعني عشان نوسع الامر. قال ولفظ الاقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منهما, لانه لو ما صدقش يبقى ايه؟ منافق, فلا بد يكون القلب مستقر بالتصديق والنطق باللسان اللي هو الالتزام. قال ولفظ الاقرار, مش بنقول اعتقاد واقرار وعمل, ولفظ الاقرار يتناول الالتزام. انا كل ده عشان اقول لك ان الالتزام ما هوش العمل. يعني يقول لك الاخ ده ملتزم ملتحي وبيصلي الصلوات الخمسه وبيصوم رمضان ده ملتزم، البنت دي ملتزمة منتقبة وبتصلي وبتروح تعمل عمرة وخد بالك وبتحضر دروس وبتقرأ قرآن، هو ده الالتزام عندنا. لا، عند الفقهاء لازم نفهم مصطلحات أهل العلم، واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول ولفظ الإقرار يتناول الالتزام، الكلام ده في المجلد السابع صفحة 397، ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منهما، وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعة. أحيانا يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعة، والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معا. هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة إنه إيمان. يعني هو القدم المقدمة ده عشان إيه؟ يفضح مين؟ المرجئة. قال هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة إنه إيمان، وإلا لو قال أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله، أو أصدقه ولا ألتزم طاعته، لم يكن مسلما ولا مؤمنا عندهم، يعني عند فقهاء الإيه؟ المرجئة. يعني معنى كده ان الشيخ الاسلام يبين ان مرجئة الفقهاء بيكفرون تارك ايه؟ الالتزام. واضحة؟ يبقى هنا في الجزء ده هدفه يبين ان تارك الالتزام بيكفروا مين؟ المرجئة، مرجئة الفقهاء. عرض عليها بالنواجذ عشان ما يجيش حد يقول لك هذا كفر لانه لم يلتزم، تارك الصلاة ما صلاش يبقى كفر علشان ترك الالتزام. لما شيخ الاسلام يكسر من قوله فإن لم يلتزم يكفر، لم يلتزم الحكم بما انزل الله يكفر، يقول اهو بيكفر تارك العمل تارك الحكم تارك الصلاة. نقول لهم ثم تتهمون نحن اننا احنا مرجئة، ده المرجئة يكفرون تارك الالتزام. اعرفكم الالتزام اعرفوا الاول قبل ما تتكلموا في مقالات اهل العلم ومقالات الفرق، اعرفوا الالفاظ اعرفوا مصطلحات اهل العلم الاول. فشوف شيخ الاسلام بيقول في المجلد السابع صفحه 397 بيبين ان الاقرار يتضمن الالتزام والتصديق. الالتزام ده ايه؟ انك لو على سبيل الانشاء، واخدين بالك اللي هو الكلام اللي هو الاقرار ده بالفم، انك بتعرض عما في قلبك ان انا ملتزم من قاد به قلبي، فتقدر عن هذا الامر وتنشئ التزاما. يبقى في التزام انشاته، اقررتم واخذتم على ذلك اثري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين. نعيد الكلام تاني، ولفظ الاقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منهما، وقد يراد بالاقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعه. والمرجئه يعني الاقرار قد يكون الاقرار يتناول الاثنين، وتارة الإقرار يقال عن الإيه؟ مجرد التصديق بدون التزام الطاعة، أقر بس بما في قلبه، اللي هو إيه؟ الإقرار الإيه؟ الإخباري بدون الإيه؟ الإنشاء زي ما عمل اليهود. والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معا. هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة إنه إيمان. وإلا لو قال الرجل أنا أطيعه، يعني والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معا. هذا هو الإقرار الذي يقول فقهاء المرجئة إنه إيمان. وإلا لو قال أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول، أو أصدق ولا ألتزم طاعته، لم يكن مسلما ولا مؤمنا عندهم. فهو هنا عاوز يبين حاجة بيشنع عليهم في الخطأ اللي ارتكبوه مع أنهم عند التنفيذ إيه؟ يخالفون. لانه لو قال انا اصدق انه رسول ولا التزم طاعته يكفر، فعلا كلنا نقول بهذا. ولو قال انا التزم طاعته ولا اصدقه يكفر، عند مين؟ عندنا وعند مرجئة الفقهاء. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني معنى كده ان مرجئة الفقهاء يكفرون تارك الالتزام. عرفت انا الهدف هنا؟ ما بناقش المرجئة، انا الهدف عايز ابين لكم معنى ايه كلمة الالتزام. ماشي يا شباب؟ طيب احنا قلنا المرة اللي فاتت التبديل ولا ما قلناهوش؟ ما قلناهوش. التبديل، مصطلح التبديل، تبديل الشرائع. قال الامام ابن تيمية والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه، الحرام الايه يعني انت لو ثبت عندك ان شيء حرام وبعض الفقهاء ما بيحرموهوش، يجي انسان لو قال لك حلال تكفره؟ ما ينفعش. احنا بنتكلم على الحلال والحرام الايه، لان القضيه مش تحليل حرام او تحريم حلال، لا، لان اللي يحرم الحلال المجمع عليه هيبقى كذب المعلوم من الدين بالضروره، هذا الامر ينقض عليه ايه اصل ايمانه. هي دي القضيه، مش القضيه الحرام. اصل الحرام والحلال هذه امور تعتبر بالنسبه للانسان ايه فاعلها. من الممكن مثلا اقول لك هذا الخبر شيء معين محرم، تقول لي والله ما اعرف انه حرام. يعني مثلا الحمار الاهلي حلال ولا حرام؟ حرام، حرام. طب طيب الحمار الوحشي مين يعرف انه حلال؟ انت لو سالت معظم المصريين يقول لك حرام، صح؟ معظم المصريين، روح اسال والدك، اسال والدتك، بس الشرط ما يكونوش فقهاء. قول له الحمار الوحشي اللي هو المخطط يجوز اكله ولا لا يجوز؟ هيقول لك ايه؟ لا يجوز. مش كده ولا لا؟ اكل حمار. طيب الخيل حلال ولا حرام؟ هيقولوا، هيقولوا برضه بقى اسال ابوك، قول له الحصان حلال ولا حرام؟ هيقول لك كمان رحت الجامع هتاكلنا لحمه. ده لو واحد ذبح حصان ممكن يقولوا عليه البوليس، مش كده ولا لا؟ طيب بقت مشكله، مع ان الاشياء دي بس مش معلومه من الدين بالضروره، صح؟ فلو جاء انسان حلل او حرم وده حلال ربنا حلل والحرام ربنا حرمه، سواء بقى مجمع عليه او مش مجمع عليه. لكن ليه العلماء يكفرون الذي يحلل او يحرم الشيء المجمع عليه؟ لان القضيه مش قضيه التحليل والتحريم، ورا منه اصل عقائدي، صح؟ والا هسالك سؤال، لو انت باشرت النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب وقال لك الحمار الاهلي حرام اهو مش مجمع عليه، تقدر تقول لا بل هو حلال؟ طب لانك هنا ايه؟ كذبت النبي عليه الصلاه والسلام، مش كده ولا لا؟ او لم تعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، او ما اعتقدتش انه يحدث عن الله، يبقى دخلنا، يبقى شوف اهي مش مجمع عليه. لكن بالنسبه لك انت بالذات لما خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه، يبقى فهمت بقى الاصل ليه تحليل الحرام او تحريم الحرام المجمع عليه كفر، لان هيطعن في ايه؟ في اصل تصديقك بالرساله، مش كده ولا لا؟ عرفت قضيه الاستحلال نعم. ومع ذلك ما بنقولش ان هو ده الكفر بس، احنا عندنا كفر عناد واستكبار اهو حتى ولو صدقته. فيقول والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه اللي اسمه الايه؟ المعلوم اللي فيه بالضروره، او بدل الشرع، بدل المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء، مفيش فيها خلاف. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يقول ابن تيميه اي هو المستحيل للحكم بغير ما انزل الله. نزل قوله تعالى على احد القولين، لان في قول ثاني ان هذا الكفر ايه؟ اصغر. يعني القول الثاني ان كفر اصغر، لكن الكفر الاكبر هيكون لمين؟ للمستحل للحكم بغير ما انزل الله. ثم قال، راح يقول لك تبديل الشرع. طبعا احنا عندنا خطباء كتير جدا لما تسالهم عن التبديل يقول لك كل الحكام دول كفار عشان مبدلين، عشان يستدل بكلام ابن تيميه. نقول له طب حنانيك يا رجل، شوف ابن تيميه يستدل بالكلام ثم ما ياخذوش ايه؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، بياخذوا فوائله للمصلين بس. طب ما تشوفوا بقية كلام الراجل، القضية مش عندنا خطف عشان نكفر خلق الله، خلق الله احنا عندنا في الاخر، لان مسألة التكفير دي يعني ما تخف ماشي، بس هتلقى الله عز وجل وانت في جعبتك انك كفرت واحد من البشر او عشرة او عشرين او مش كده ولا لا؟ دي القضية. يعني احنا هذا الامر لا ندافع عن احد من الحكام، هندافع ليه؟ وايه مصلحتنا ان ندافع؟ نخش النار عشان الحكام؟ لكن هدفنا ان احنا لا نكفر الا ايه؟ من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهم بيقولوا ان هؤلاء الحكام مبدلون، وشيخ الاسلام ابن تيميه نقل الاجماع على ايه؟ على تكفير المبدل. وابن تيميه يقول، نقرا كلامه ثاني، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع. طبعا أنا بقرأ من صفحة 267 المجلد الثالث، صفحة 267 وما بعدها من المجلد الثالث مجموع الفتاوى عشان تراجع ورايا، عشان أنا لو زودت أو نقصت أو دلست على الضحن في المجلس القادم إن شاء الله. ماشي. فبيقول والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع، بدل المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. يبقى كلامه كده مين يكفر الحكام مش كده ولا لا؟ قال لك آه. ثم قال بيشرح لنا إيه هو الشرع المبدل. قال والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. يبقى من يبقى المبدل اللي هو إيه؟ اللي بيغير. لا بيغير وينسبه لمين؟ ما هو قال لك هنا إنك تكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات زور أو ظلم بين، تكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الناس بشهادات الزور والظلم ثم تقول هذا من شرع الله، يبقى بيكفر ليه؟ لأنه نسب الكذب والزور لله عز وجل. وفي مثل هذا نزل قول ومن لم يحكم، لأن اليهود عملوا كده. هم اليهود عملوا ايه؟ ركبوا الرجل بالمقلوب الزاني وسخموا وجهه وركبوا الحمار بالمقلوب وطقوا بيه. فلما بيقول لهم أتجدون هذا حد الزنا في التوراة؟ قالوا نعم. فهم غيروا الحكم ونسبوه لله، ولذلك قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله. واخدين بالكم ده كلام شيخ الإسلام زي ما ذلك قال ده التبديل. قد يقول قائل يمكن التبديل ده الصراع عن ابن تيمية لوحده. نقول لهم لا، شوف الجصاص بيقول ايه في المجلد الثاني صفحة 624 الإمام الجصاص وهو من أئمة التفسير للقرآن الكريم في المذهب الحنفي، الإمام الجصاص أبو بكر الجصاص قال إن حكم بما عنده تفسير قولي ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. يبقى ابن تيمية الحنبلي اتفق مع الجصاص الحنفي على إن التبديل هو يحكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. ده كلام مين؟ الجصاص. حلو قوي. ابو بكر ابن العربي صاحب كتاب احكام القران في المجلد الثاني صفحه 624 ومذهبه ايه؟ مالكي. قال نفس الكلام وارجعوا له. جاء الامام القرطبي نقله عن ابن العربي في تفسير احكام القران وغيبكم وقال نفس الكلام وأقره ووافقه على هذا. تمام. جاء الإمام محمد الأمين الشنقيطي في تفسير الآية ومن لم يحكم في سورة المائدة نقل الكلام عن أبي بكر بن العربي والقرطبي إنه لو حكم بما لو حكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. يبقى عندي ابن تيمية فسر التبديل والجصاص فسر التبديل وابن العربي فسر التبديل والقرطبي فسر التبديل والامام الشنقيطي فسر التبديل على انه يحكم بمغير ما وينسب الى الله زي ما فعل اليهود. الغريب ان بعض طلبة العلم زمان كان بيحضرني في المعهد لما كان المعهد تحت، الكلام ده من حوالي 12 سنة ولا حاجة، المعهد انصار السنة لما كان تحت، فشاب جاي بيقول لي هؤلاء الحكام كفر. بقول له ليه؟ قال لي علشان بدلوا. قلت له من اين جئت بذلك؟ قال شيخ الاسلام راح قايل لي هذا الكلام. قلت له طب ما شيخ الاسلام فسر الشرع المبدل بعد كده. قال لي لا، احنا ناخذ بنقليل الاجماع ولا ناخذ بفهمه. قلت له الكلام ده لما يكون بيروي حديث، لان الحديث فاداها كما ايه سمعها، فاداها كما ايه سامعها، فممكن ينقل الحديث ونختلف مع فقه الحديث، لكن ده بينقل اجماع. فاهم يعني بينقل اجماع؟ يعني صبر اقوال اهل العلم وعارف أقوالها ثم أنقل الإجماع. ده ابن تيمية قال لي لا نأخذ برواتي للإجماع. قلت له أنت تعرف معنى الكلام ده يا لي سرعة ابن تيمية ينقل الإجماع على ما لا يفهم. يعني ابن تيمية ينقل الإجماع ومش فاهم. هو بيقول إيه ما معناه كده مش كده ولا لا؟ أصل الإجماع ده غير رواية الحديث. رواية الحديث الحديث متن بيرويه ممكن نختلف في فقه الحديث مش كده. ولذلك قالوا إيه إن نأخذ برواياتي ولا نأخذ بإيه بتهمين، مع إن الراوي لو كان فقيه يبقى لابد إن نحن. فما بالك لما أروي الإجماع؟ الإجماع مش ما بيرويش جملة، ده ثمر الأقوال وناقش أهل العلم وعرف أدلتهم ثم نقل الإجماع. والنقل الإجماع ده ابن تيمية مش واحد جاي من الكتاب يعني ولا حاجة. انتوا واخدين بالكم؟ ربنا يسلم. ده التبديل، عرفتوا التبديل ولا لا؟ اللي ناقشكم فيه احيلوه على هؤلاء العلماء، قولوا ماذا تقول في اهل العلم. دايما كنا نسمع على المنابر العلماء الحكام المبدلين، قولوا طب هل نسب حاكم من الحكام شيئا من القوانين الوضعيه الى شرع الله عز وجل؟ يكفر بالاجماع لو فعله. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال الله تعالى اتخذوا احبارهم ايه ورهبانهم اربابا من دون الله، لان الاحبار والرهبان كانوا بيكذبوا على الناس ويحلوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن حاتم دخل عليه وسمعه يقرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، قال لم نكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعبدهم من دون الله، قال الم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فكنتم تطيعونهم؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتلك عبادتهم. ولذلك لو جاء حاكم من الحكام احل او حرم، ولذلك احل او حرم، يعني جاء لك حاكم من الحكام الربا حلال يقفش، لو قال الزنا حلال يقفش. واخدين بالكم؟ لو قال لك اللحم حرام، لحم الضأن، لحم الضأن، قال حاكم من الحكام حرام الله حرمها يقفش. واخدين بالكم؟ يبقى لو نسب حكما لله او احل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه يكفر بالاجماع، وهذا هو التبديل. احنا هدفنا ان احنا نشرح المصطلحات، بس هدفنا يكون ايه نفهم مصطلحات اهل العلم وبعد كده نقشوا كما تشاؤون، لكن هدفنا نبقى عارفين اهل العلم ماذا يقصدون. بسم الله. ماشي مش انا بنقل يرجعوا اليه، ولو حد وشاف اعلان دلوقتي بنتكلم اخونا بيقول لنا هنا ان انا ما نقلتش كلام ابن تيميه كله. نعم ابن تيميه قسم الشرع الى عده امور، وهذا الكلام احنا قراناه بالتفصيل كله ولم ناخذ موضع الشاهد قبل كده، لكن الان بنذكر لكم موضع الشاهد فقط. يعني هو قال الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، فاحنا بنتكلم عن الشرع المبدل اللي هو قال او بدل الشرع، لان الجمله اللي فوق اللي فيها نقله للاجماع على التكفير لم يذكر فيها لا الشرع المنزل ولا المؤول. الشرع المنزل ده اللي انزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، والشرع المؤول فهم الفقهاء للنصوص، اما المبدل فهو الذي يعنينا هنا. تمام واضحه؟ كويس. طيب الان عندنا امر اخر الا وهو في المصطلحات. ان يجي اخواننا يقولوا اني الإيمان، نجد بعض العلماء يقول إن الإيمان قول وعمل، اعتقاد ونطق وعمل بالأركان. قلنا إن الإيمان ينقسم إلى أصل وإلى فرع، ونقلنا أقوال أهل العلم في هذا. وجدنا في بعض أقوال أهل العلم أن العمل شرط كمال أو شرط صحة. قضية العمل شرط صحة أو شرط كمال دي، هل هذا الكلام يوافق عليه جميع علماء اهل السنه ولا في خلاف فيه؟ يعني احنا وجدنا بعض العلماء بيقولوا ان العمل شرط كمال، البعض يقول شرط صحه، لو قال شرط صحه يبقى هيكفر تارك الايه؟ تارك اي عمل من الاعمال لو قال انه شرط صحه. والبعض يقول لا، ما نترك كلمه شرط صحه وشرط كمال، لان الشرط ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود عند الاصوليين والمناطقه، مش كده ولا لا؟ الشر ما يؤثر عدمه في الايه؟ في العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اجي الوقت اقول حكم الصلاة واجبة وفرض علينا، طيب الصلاة دي لها شروط؟ نعم. اهم شرط من شروط الصلاة ايه؟ الوضوء. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخره. يقولون ان الشرط ما يؤثر عدمه في العدم، يعني ان انعدم الوضوء انعدمت الصلاة، صح؟ يؤثر عدمه، عدم الشرط في عدم المشروط. اذا انعدم الشرط انعدم الايه؟ المشروط. فالشرط الوضوء، انعدم الوضوء يبقى في الصلاة. في حد يصلي من غير وضوء؟ ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ لا تصح. طيب، ولا يلزم من وجوده، من وجود الشرط وجود المشروط. فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، فلا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط. ممكن أتوضأ ولا تلزمني الصلاة، لسه دخول الصلاة ما جاتش. بعكس السبب، ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود، كالعلم بدخول الوقت. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فجعل الله تعالى الوقت سببا للإيه؟ للصلاة. يبقى يؤثر عدمه في العدم، إذا عدم السبب انعدم المسبب، ما دخلش الوقت، يبقى توجد الصلاة؟ لو وجدت الصلاة لكانت باطلة، مش كده؟ يبقى إذا انعدم السبب انعدم المسبب. زي إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، يؤثر عدم الشرط وعدم المسبب في انعدام المشروط وانعدام المسبب. واخدين بالكم ولا لا؟ واضحة؟ يبقى ما يؤثر عدمه في العدم، ولكن السبب والشرط يفترقان في أن الشرط قد يوجد ولا يوجد المشروط. فأنا أتوضأ والصلاة لم يدخل وقتها بعد، صح، لكن في السبب يلزم من وجوده الوجود. لو دخل وقت الصلاة ينبغي عليك إيه؟ انك تصلي، ولو لم تصلي تعاقب، مش كده ولا لا؟ لكن الوضوء ممكن يدخل، نتوضا وجد الشرط، لكن الصلاه ما جاش وقتها، ممكن تتوضا بعد العشاء، صح؟ هل يلزمك ان تصلي؟ لا، لكن لو السبب جاء يلزمك. يبقى الشرط بنقول ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والسبب ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود. الركن بقى يخالف الشرط والسبب، لأن الشرط والسبب يؤثر عدمه في العدم ولكنه خارج الماهية. الشرط هل هو جزء من الصلاة؟ لا. السبب هل هو جزء من الصلاة؟ لا. عرفنا كده؟ طبعا لو جينا نطبق الكلام ده بقى على أمور كثيرة جدا هنقدر نشوف. مثلا الميراث، السبب الميراث ايه؟ سبب الميراث ايه؟ القرابة، القرابة او النسب او الولاء، اللي هي اسباب الميراث، مظبوط. طب الشرط؟ موت المورث، مش كده ولا لا؟ المانع، القتل، مش كده ولا لا؟ تمام ولا؟ يبقى انا لما في كل شيء، ممكن في الزكاة هنقول سبب الزكاة ايه؟ ملك النصاب، مش كده ولا لا؟ ملك النصاب، الغنى يعني المتمثل في ملك النصاب. طب الشر؟ ان يحول الحول، مش كده ولا لا؟ المانع، نقصان نقصان الايه؟ النصاب في اثناء المده. المهم ان كل شيء تجد له سبب وتجد له ايه؟ شروط، اسباب وشروط وموانع. الاسباب والشروط والموانع دي من خارج، لكن الركن يؤثر عدمه في العدم ولكنه يمثل جزءا من حقيقة الشيء وماهيته. واخدين بالكم ولا لا؟ زي مثلا قراءة الفاتحة او القيام او الركوع او السجود في الصلاة، ده يعتبر ركن يؤثر عدمه في الايه؟ في العدم. في الحج، الحج وعرفة، لو واحد ما وقفش بعرفة مش حج، يؤثر عدمه، عدم الوقوف بعرفة يؤثر في العدم، في عدم الايه؟ الشيء. يبقى انهدم، اذا انهدم ركنه. الكلام ده كله هل هو اصطلاحات لغوية طبيعة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم والسنة، ولا دي اصطلاحات وضعها أهل العلم؟ اصطلاحات، واضح الكلام ولا لا؟ هل أنا ملزم بأنك تحكمني للمصطلحات دي؟ أما أتكلم ما تلزمنيش بهذه المصطلحات، صح ولا غلط؟ بدليل مثلا على سبيل المثال، احنا عندنا مصطلح المكروه، الأحكام خمسة من ضمنها المكروه، هل المكروه حرام؟ المكروه حرام؟ لا، أقل من الحرام، من الحرام. عندك الواجب يقابله الحرام، مش كده ولا لا؟ عندك المستحب يقابله المكروه، عندك المباح مستوى الطرفين، الأحكام الخمسة. طيب لما نيجي بقى احنا هنا نقول طب ربنا عز وجل بيقول ها وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، ده الكفر جعله مكروه مش كده؟ لا، ذكر المحرمات العظمى في الاسلام وقال كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ايه؟ قيل وقال، مش كده؟ وهذا مش كده؟ وكثرة السؤال، هذه امور محرمة وذلك قال عليها ايه؟ مكروه. يبقى قضية المكروه في اصطلاح الفقهاء ده اصطلاح حادث، فلو حد تكلم به كلام اهل العلم السابقين ايام نزول القرآن والسنة ومجيء السنة المطهرة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بلغة العرب الاولى ما تجيش تحكمه للمصطلحات الايه؟ الحادث. بناء على ذلك فهمنا الوضع كويس. عندنا الشرط والركن. الشرط في اللغة كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه، ده كلام من الأصفهاني في المفردات أما جاي يشرح كلمة الشرط لأنها كلمة قرآنية، أما قال عن الساعة فقد جاء إيه أشراطها، فالشرط بمعنى العلامة مش كده ولا لأ؟ الشرط بمعنى العلامة. فبيقول الأصفهاني في المفردات إيه وكل حكم، كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه، كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه زي ايه؟ أشراط الساعة وعلامات. قال وذلك الأمر كالعلامة له، كل حكم معلوم. انت خدوا الكلام ده صوروه بعدين بقى، الكلام ده تبقوا تصوروه عشان ما نصورش. كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه وذلك الأمر كالعلامة له، قاله في المفردات. أما في لسان العرب فقال الشرط هو إلزام الشيء والتزام في البيع ونحوه، والجمع شروط، وأصل الاشتراط العلامة المميزة التي يجعلها الناس بينهم لأمر ما، بحيث ترتبط تلك العلامة بوجود ذلك الأمر كارتباط السبب بالنتيجة والعلة بمعلولها. في القاموس المحيط والمعجم الوسيط الشرط إلزام الشيء والتزامه، ده الشرط كويس. يبقى المسألة مسألة ايه؟ لزوم شيء، يلزم شيء، يلزم منه، هذا يلزم من ذاك، واخدين بالكم؟ ولهذا ساج للعلماء التعبير بكون العمل شرطا في الإيمان بمعنى أنه لازم في الإيمان الشرعي لتمامه أو لصحته عند من يقول بذلك. وعلى هذا فليس هناك تناقض بين التعبير عن العمل بالشرطية بهذا المعنى اللغوي العام وبين اعتقاد العمل جزءا من الإيمان، اللي يمنع أن يكون جزء من الإيمان وفي نفس الوقت يكون إيه؟ لازم له، لازم يلزم للإيمان، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا الكلام في الذين يقولون إن العمل شرط، شرط من شروط الإيمان، فهل هو بهذا أخرجه من مسمى الإيمان؟ لا، هو بيلتزم لهذا الأمر، بيقول لك الإيمان عندي قول وعمل، الإيمان عندي اعتقاد ونطق وعمل بالجوارح، لكن هو بيقول لك إن الإيمان أصل وإيه وفرع، هذا الفرع ملازم طبقا لقاعدة الإيه التلازم بين الأصل والإيه والفرع، واخد بالك؟ أما الشرط عند الأصوليين والمناطقة فله دلالة على كون الشرط غير داخل في الماهية، فيفرقون بين الركن والشرط لأن الركن يدخل في حقيقة الشيء وماهيته، أما الشرط فهو خارج عن حقيقة ما هو شرط فيه، فالشرط ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وهو خارج الماهية، أما الركن فيؤثر عدمه في العدم وهو داخل الماهية. كل الكلام ده شرحته يعني مش ما اتبش بجديد. فلو استعملنا الشر بمفهومه الاصطلاحي لقلنا بقول المرجئة الذين يخرجون العمل من ناهية الإيمان وحقيقته. يعني لما يجي واحد يقول العمل شرط من شروط الإيمان شرط كمال، لو كان القائل هذا من المرجئة يفهم منه انه ايه، انه بيخرجه عن ايه، عن مسمى الإيمان، لان الشرط خارج من مسمى العمل صح غير الركن. لكن جميع اهل السنة بيقولوا على الإيمان ايه، قول وعمل. يبقى العمل عندهم ايه، ركن ولا شرط؟ ركن. والركن دي هنرجع لها تاني، بس مسألة شرط لما واحد يقول شرط زي علماءنا اللي قالوا بانه شرط كمال، هل يقصدون بذلك ان لازم قولهم انهم يخرجونه؟ لا، مش هيحاسبوا باللوازم. لماذا؟ لاننا لا نحاكمهم الى المصطلحات، بل نحاكمهم الى اللغة العربية التي نتكلم بها. فهم يقصدون هنا المعنى الشرط بمعنى الايه، وإلا فالآخرون يقولون شرط صحة، ويدخل هنا إشكالات عند ذا وعند ذا. ما هو الذي يقول لا مش شرط كمان شرط صحة، فنحقق في هذه المسألة، فنجد أما الفريقين وقعوا في الخطأ، سواء اللي قال شرط صحة أو شرط كمال. لو تحكمنا إلى المصطلحات الحادثة الأصولية، لأن يقول شرط صحة أو شرط كمال معنى ذلك أنه أخرج العمل من مسمى الإيمان، يبقى الإيمان عنده مش ركن من الأركان. لكننا نقول إنهم يقولون إن الشرط يقصدون به المعنى الايه، اللغوي، اللي هو الشيء الملازم، لان الله قال الذين امنوا وعملوا الصالحات، مساله ملازمه، ولكنهم لا يخرجونه من الايه، من الايمان. نقول فلو استعملنا الشرط بمفهومه الاصطلاحي اللي هو خارج الماهيه لقلنا بقول المرجئه الذين يخرجون العمل من ناهيه الايمان وحقيقته بصرف النظر عن كونه شرط صحه او شرط كمال. ويبقى تحديد المفهوم والمراد من هذه الشرطية راجعا إلى عرف المتكلم وتاريخه العقدي. فإذا كان من أهل السنة القائلين بأن العمل من الإيمان، عرفنا أن مراده مطلق اللزوم في الإيمان، يعني المعنى اللغوي. يعني لو المتكلم من أهل السنة وعرفين عقدته، هنقول إنه يقصد بمعنى شرط الكمال أو شرط الصحة، يعني دي المعنى الإيه؟ اللغوي. لكن لو كان من اهل الكلام او المرجئه هنقول ايه، ده يقصد بهذا ايه، اخراج العمل من مسمى الايمان. واضح يا اخوانا ولا لا؟ وهذا يجعلنا نحذر من تسليط اصطلاح المتاخرين من اهل الكلام والاصول على الالفاظ العرفيه او اللغويه، حتى نتفهم مقاصد الائمه واهل العلم من الفاظهم، فلا نقع في تخطئه الواحد منهم او اتهامه، او حتى اساءة فهم الكلام بسبب محاكمة الفاظه الى اصطلاحات اصحاب الفنون. واضح؟ خصوصا اذا علمنا تأثر هذه الفنون بالاصطلاح المنطقي المحدث. واعلموا رحمك الله ان اكثر المصنفين في اصول الفقه هم من اهل الكلام الذين ادخلوا في هذه العلوم مصطلحاتهم. ولذلك نجد من بعد الغزالي يذكرون بين يدي مصنفاتهم في اصول الفقه المقدمة الايه، المنطقية، مقدمة في المنطق من بعد الغزالي. حتى ابن قدامة المقدسي الامام السني لما الف كتاب روضة الناظر وجنة المناظر جعل في مقدمة كتابه مقدمة ايه، منطقية. معنى ذلك ان الانسان علشان يفهم اصطلاحاتهم لابد من ايه، من ان يدرس المنطق. خذوا بالك هذا الكلام يجعلنا نذكر مسألة تطبيقية هامة في هذا الشأن في قضية المصطلحات، ثم نرجع ونعود مرة أخرى إلى قضية شرط الصحة وشرط الكمال. فمثلا تختلف تعبيرات السلف، فبعضهم يعبر في الإيمان، يعبر عما في القلب بالمعرفة، والبعض يعبر عما في القلب بالإيه؟ بالتصديق. فيجي بعض الناس يستدرك على هؤلاء السلف ويقول إيه؟ فين عمل القلب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني يجي يجد احد العلماء حينما يذكر الايمان فيقول الايمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فيقول له يبقى هنا فاتوا ايه؟ اعمال القلوب. هذا كلام خطأ. ليه؟ لان هؤلاء حكموا المصطلحات المنطقية في كلام السلف وفي كلام علماء السنة الذين لا يتكلمون باسلوب المناطق. واخدين بالكم ولا لا؟ مثلا على سبيل المثال الامام الاجري يقول ان الذي عليه علماء المسلمين، الامام الاجري ده امام من ائمة السنة الكبار، يقول ان الذي عليه علماء المسلمين ان الايمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح، ثم اعلموا انه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق الا ان يكون معه الايمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فاذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. احنا هنا هنبقى نرجع لقضيه الايه الاجزاء دي مره ثانيه، لكن اللي يعنيني الان قضيه ايه؟ انه جعل الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح. فين عمل القلب؟ داخل في التصديق. تمام. فلا يقولن قائل انه لم يذكر عمل القلب، فالتصديق عند السلف يتضمن الانقياد والاتباع، وليس معناه ما يقصده المتكلمون من قولهم التصديق يعني المجرد عن اعمال القلوب. الذين خاضوا في هذه القضية مع المتكلمين لأنهم كانوا يجردون التصديق من أي شيء من أعمال القلوب، ويجعلونها اللي هم مرجئة المتكلمين الجهمية وليس مرجئة الفقهاء. خذوا بالكم من الكلام ده، وليس مرجئة الفقهاء. فهنا بيقول إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال التصديق عند السلف لابد من كلمة تصديق يتضمن الانقياد، يتضمن أعمال القلوب. الدليل ايه؟ اسمع، قال سعيد بن جبير لعبد الملك بن مروان، والكلام ده مجموع موجود في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحه 294. سعيد بن جبير بيقول لعبد الملك بن مروان: وسالتني عن التصديق، والتصديق ان يعمل العبد بما صدق به من القران. واخدين بالكم؟ التصديق ان يعمل العبد بما صدق به من القران. يبقى معنى ذلك انه ادخل فيه ايه؟ الاعمال. يبقى لما يجي الاجري او غيره يقول ايه؟ الايمان تصديق ونطق وعمل بالجوارح، يبقى التصديق ده تصديق يخلو من اعمال القلوب. يبقى لابد ان احنا نفهم اصطلاحات اهل العلم بما كانوا يتكلمون بها، ليس بالاصطلاحات الحادثه بتاعه المتكلمين او غيرهم. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كذلك المعرفه، يقولون الائمه احيانا الايمان معرفه بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. المعرفه بالمعرفه دي عقيده الجهل. ابن صفوان يقول يكفي المعرفه، المعرفه المعرفه القلبيه بس. نقول لا. قال ابن القيم في الفوائد صفحه 301: معرفه الله سبحانه نوعان، معرفه اقرار وهي التي يشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. الإقرار معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، دي اللي يقصدها المتكلمون، التي يقصدها مين؟ المتكلمون. والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق اليه، وهذه المعرفه الخاصه. ولذلك حتى تسمعون الصوفيه يقولوا ايه؟ ده العارف بالله. كلمه عارف بالله يقصد بها ايه؟ من توفرت فيه هذه الصفات. يبقى لما يجي حد من علماء السلف ويقول ان الايمان المعرفه بالقلب ما يذكرش مساله الايه؟ اعمال القلوب، او يذكر التصديق ولم يذكر اعمال القلوب، ما بيتهموش بانه ايه؟ ما بيدخلش اعمال القلوب في مسمى الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ لان ده اصل الايمان. فهنا اذا تكلم يبقى وضحت المساله دي. نرجع لمساله شرط الصحه وشرط الكمال. واضح ولا صعب؟ الكلام واضح؟ طيب. فهنا اذا تكلم المرجئ وقال العمل شرط كمال فكلامه مردود عليه، لان معناه انه اخرج العمل من مسمى الايمان، وهذا باطل. اما لو كان المتكلم من اهل السنه فهو يريد ان اعمال الجوارح فرع وليست من اصل الايمان، ولكنها داخله في مسمى الايمان كدخول فروع الشجره في اسم الشجره. كما سبق ونقلناه عن أئمة السنة، فهم يقصدون أنه ينقص بنقصانه الإيمان ويزداد بالزيادة الإيمان، ولكنه يحاسب عليه ويعاقب على تركه. كما قال شيخ الإسلام في الرد على المرجئة المجلد السابع صفحة 181. والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل، كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا، مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وإن قالوا لا يضر ترك العمل فهذا كفر صريح، لو قالوا لا يضر ترك العمل فهذا كفر صريح. ثم وأكثر ما أوقع الخلاف بسبب إطلاق الشرطية على عمل الجوارح هو اشتباه هذا بكلام المرجئة، فإن بعض الفضلاء لما رأى أن المرجئة تقول إن الأعمال شرط كمال بمعنى أنه لا يكفر تاركه، ظن أن هذا من خالف أقوالها، وهذا خطأ، بل هذا جاء من عدد من أئمة السنة، وكلام السلف يختلف عن كلام المرجئة في المبنى والمعنى. أما في المبنى فالمرجئة تنص على أن الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان، فاستعمالهم للفظ الشرط تعبير عن هذا الاعتقاد، أما يقولوا شرط لأن الشرط خارج عن ماهية الإيه؟ العمل، مش كده ولا لأ؟ أما المعنى فإن المرجئة تعني بالشرط ما خرج عن حقيقة المشروط فيه، بخلاف السلفيين. يعني لو قلنا في المبنى المرجئة تنص على أن الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان، فاستعمالهم للفظ الشرط تعبير عن هذا الاعتقاد بخلاف علماء السلف. أما المعنى فإن المرجئة تعني بالشرط ما خرج عن حقيقة المشروط فيه، بخلاف السلفيين فمقصودهم الشرط بمعناه اللغوي أي مطلق اللزوم كما مر. ولهذا أوردنا نصوصا تدل على أن الأعمال من كمال الإيمان أو فرعه، وهذا ثابت عن ابن تيمية وغيره. وأذكرك بما قال ابن تيمية في الرد على ابن المرحل، أن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها. من ترك فروع الإيمان اللي هي الأعمال لا يكون كافرا حتى يترك إيه؟ أصل الإيمان وهو الاعتقاد. شو بقى الكلام ده؟ احنا طولنا عليكم النهاردة، بس عايزين بس نبين لكم إن في بعض الناس المشاهير أحيانا بتخالف مخالفات شديدة جدا جدا جدا. الكتاب ده اسمه أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان، دراسة تحليلية نقدية بقلم الدكتور عبد الله ابن محمد القرني، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة جامعة أم القرى، مشهور ومعروف وكتب كثيرا في هذه القضايا. شو بيقول ايه؟ يقول صفحة 226، يقول: وهذا الإجماع قاطع للنزاع في مسألتين، أولاهما دخول العمل في مسمى الإيمان، فإن هذا الإجماع صريح في الدلالة عليه وفي نقض قول المرجئة وإبطاله، وثانيهما أن العمل ركن في الإيمان، العمل ركن وأصل في، عم بتكلم عن عمل الجوارح، قال أن العمل ركن في الإيمان، دي موافقين عليها، لكن وأصل فيه، وأنه ليس مجرد كمال للإيمان، بحيث يمكن انتفاءه مع بقاء الإيمان، بل لا يتحقق الإيمان إلا بالعمل، وبانتفاء العمل ينتفي الإيمان، يقصد الإيمان إيه؟ أصله اللي هو يكفر. اسمع بيقول: ومن قال إن العمل من الإيمان، ثم زعم أن العمل كمال للإيمان وليس أصلا فيه، وظن مع ذلك أنه يقول بقول أهل السنة، فقد خالف أهل السنة، وقع في التناقض. طبعا ده كلامه خطير جدا، لأنه بينقض مين؟ شيخ الإسلام وغيره، وبينقض ابن مندة وغيره. خدوا بالكم من الكلام الخطير ده، ورجل إيه؟ بيدرس العقيدة في الجامعات السعودية، وللأسف الناس بتنقل عنه على إنه هاضم مذهب أهل السنة والجماعة، وبيتكلم وبينكر علينا، ويظن نفسه وينكر علينا أنه إيه؟ هو اللي معاه الحق. اقرأوا كلامه وارجعوا الكلام ابن تيمية وارجعوا الكلام ابن مندة اللي قلنا لكم عليه قبل كده وقرأناه على حضراتكم، ممكن اجيب لكم الكلام الان تاني واواجهكم بيه لما ابن تيمية بيتكلم عن ان العمل كمال، مش كده؟ فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ موجود وهيتصور هنا. شو بيقول هنا؟ يعيد كلامه تاني، يقول: العمل ركن في الايمان. انا موافق على ده لانه ركن، بس ركن بمعنى ايه؟ هنقدر نوضح. قالوا اصل فيه العمل اصل في الايمان، مع ان ابن تيميه وغيره بيقولوا الاعمال الجوارح ايه فرع تكوين ولا نسيته. قال اصل فيه وانه ليس مجرد كمال للايمان بحيث يمكن انتفاءه مع بقاء الايمان، بل لا يتحقق الايمان الا بالعمل، وبانتفاء العمل ينتفي الايمان يعني كليا. ثم يقول ومن قال ان العمل من الايمان ثم زعم ان العمل كمال للايمان وليس اصلا فيه وظن مع ذلك انه يقول بقول اهل السنة، فقد خالف اهل السنة ووقع في التناقض، لان اهل السنة قد نصوا على انه لا بد في الايمان من العمل، وان هذا هو معنى قولهم الايمان قول وعمل. واما التناقض في ذلك فلانه لا يمكن اعتبار العمل من الايمان الا مع القول بانه اصل فيه، لا يمكن، خدوا بالكم، لا يمكن اعتبار العمل من الايمان الا مع القول بانه اصل فيه بحيث لا يتحقق الايمان دونه. واما اذا كان العمل كمالا للايمان فان الايمان يمكن ان يتحقق مع انتفاء العمل، واذا كان الايمان حينئذ ناقصا فتكون المخالفه بترك العمل من جنس المعاصي التي ينقص بها الايمان ولا ينتفي بالكليه. والذي يقول ان العمل من كمال الايمان لابد ان يلتزم، لان من اقر بالشهادتين وعزم على الا ياتي بشيء من شرائع الدين واصر على ذلك حتى مات انه مؤمن وان كان ايمانه ناقصا، المهم ان الرجل صار في هذا الضرب. هذا الكلام لما نيجي نعرضه على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اللي احنا ذكرناه قبل كده فاكرينه ولا نسيتوه، هتجد كلام ابن تيميه رحمه الله عليه مناقضا تماما مناقضة لهذا الكلام. يقول ثم هو في الكتاب بمعنيين، شيخ الاسلام المجلد السابع صفحه 634، ثم هو في الكتاب يعني في القران بمعنيين، اصل وفرع ويجب. فالاصل الذي في القلب وراء العمل، الاصل الذي في القلب وراء العمل، فلهذا يفرق بينهما بقول امنوا وعملوا الصالحات، والذي يجمعهما كما في قول انما المؤمنون ولا يستاذنك الذين لا يؤمنون، وحديث الحياء شعبه من اللي هو حديث الحياء وشعبه من الايمان ووفد عبد الخير، وهو مركب من اصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبه، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجه، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسارق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الاعيان والاعمال والصفات. فمن سواء اجزائه ما اذا ذهب نقص عن الاكمل، ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات او فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول، الاعتقاد والايه والقول لم يقل العمل، الذي يزعم المرجئه والجهميه انه مسمى فقط، وبهذا تزول شبهات الفرق. واصله اخر حاجه، واصله القلب وكمال العمل الظاهر، بخلاف الاسلام فان اصله الظاهر وكماله القلب. يبقى هو هنا الكلام ده يعني بنرجع لكلامه تاني، ومن قال ان العمل من الايمان ثم زعم ان العمل كمال للايمان وليس اصلا فيه وظن مع ذلك انه يقول بقول اهل السنه فقد خالف اهل السنه ووقع في التناقض. انا الان الذي وقعت في التناقض لا اعرف هل ابن تيميه هو الذي يمثل اهل السنه ام هذا الدكتور هو الذي يمثل اهل السنه. ان كان هو من اهل السنه ومن ائمه السنه وابن تيميه كذلك، فانا الذي قد وقعت الان في التناقض، كيف اوفق بين كلام الرجلين احدهما الشيخ الامام الامام الجبل الراسخ العاتي شيخ الاسلام، والاخر هو ذلك الدكتور المعروف بميله الى قضايا التكفير كما كنا قد تعرضنا لنقد مقولاته قديما في أثناء كلامنا عن قضايا الحاكمية. ونكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم الركن، نعم ما انا مش من النهارده قفلت على كده، كنت الصفحه اللي جايه كنت اتكلم عن الركن، بس هوضحها لك برضه. الركن يؤثر عدمه في العدم عند مين؟ عند المناطق برضو والأصوليين. وإلا عندنا أركان الإسلام كام؟ كم؟ أعلاها أولها الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. لو قلنا أن ركن زي أركان الأصوليين في الصلاة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لو ترك الحج يكفر، صح؟ صح، ترك ركن يكفر. لكن احنا عندنا ترك الحج ما يكفرش، ترك الصيام ما يكفرش، ترك الزكاة ما يكفرش، ترك الصلاة مختلف فيه، مش كده ولا لا؟ لكن لو ترك الشهادتين يكفر. فعندنا الإسلام له خمس أركان، الركن الأول بالأصل وبقية الأركان فروع. واضحة؟ واضحة؟ يبقى الإيمان كذلك، عندي اعتقاد ونطق وأعمال الجوارح. الأصل اللي هو الإيه؟ الاعتقاد والنطق باللسان وأعمال الجوارح فرع، مع إنها ركن. يعني إيه ركن؟ يعني داخلة في الماهية. لكن هل لو ترك زي الأركان الخمسة في الصلاة؟ واضح؟ لكن عندنا مثلا أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكل، لو كفر بركن منهم كله متساوي. واخدين بالكم ولا لا؟ لو كفر بشيء من هذه الأركان يبقى. واضح؟ واضح؟ أنا كنت هتكلم في دي نقلا عن الإمام ابن رجب، مش كلام أنا، يعني لأن هذه الأمور أكبر من إن إحنا نستقل بالقول بها. عندنا أسئلة نجاوبها بإذن الله تعالى، بس مش معنى كده إن إحنا نجاوب على الأسئلة ونجاوب عليكم بعد كده، لأن أنتم بتعملوا إيه؟ نجاوب على الأسئلة وبعد كده فيها أسئلة على الرصيف وفي الشارع وفي عرض الطريق، لا، يبقى نكتفي بهذا إن شاء الله، ولا نزيد بيهم نجاوبكم؟ بحيث بتحسسوني ان كأن الاسئله دي جايه من قوم اخرين، يعني لو عديت الاسئله دي اكتر من عددها بتبقى يعني عددها متقارب، ومع ذلك بنجد ان كل واحد عنده اسئله. لا انسى بقى الكلام في الانتخابات، خلينا في العلم بقى، تعبنا. والله يا اخي لو وجدت شيئا يقدح في ايمان من ائمة العلم فاحذر. يعني اخونا بيتكلم عن ان البعض من اهل العلم تكلم في الامام ابي حنيفة، الكلام في هؤلاء الائمة امسكوا ألسنتكم عنه، امسكوا ألسنتكم عن الكلام في الائمة، هذا امر يعني تلك امة ايه قد خلت، وهؤلاء لهم لسان صدق عند الامة، مش كده؟ الائمة الاربعة، فيعني ابتعدوا عن الكلام فيهم. يعني لان وجدنا بعض اخواننا لما وجد هذا الكلام نشره في بعض الكتب وبدا يتكلم في ابي حنيفه، هذا الكلام خطير جدا، على الاقل سيقيم فتنه لا يستطيع احد ان يطفئها، لان الامام ابو حنيفه زي ما انتم عارفين يعني له اتباع كثيرين جدا، والرجل امام من اهل السنه، اخطاءه يعني احنا بنحذر من الخطا، اي حد بنحذر من خطا، لكن لا تتكلموا في إمام كهذا رحمة الله عليه. أخي يقول قال الله تعالى والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فلماذا لم يقل والطفل الذي، يعني قال الذين، الطفل هذا المقصود بالجمع، يعني معنى أسماء الأجناس بيبقى المقصود بها لو ذكر فرد يبقى المقصود به الايه العموم، زي ما قال الله ان الانسان لفي خسر، يقصد ايه جميع الناس، هذا هو المقصود. اخ يقول نرجو سرعه تصوير الاوراق لمذاكرتها وجزيتم خيرا. حاضر عينينا، بس كده انت تؤمر. الأخ بيقول لي نقول الإيمان أصل الاعتقاد والقول والعمل فرع منه، إذا وافقنا كلام مرجئة الفقهاء وإن الإيمان قول، لا لا لا، مين قال كده؟ مرجئة الفقهاء بيخرجوا العمل من الإيمان، ما بيتقالش عليه إيمان، ولو أتى بالاعتقاد والقول أكمل إيمانه، وإيمانه كإيمان جبريل، فهمتم ولا لا؟ والإيمان لا يزيد ولا ينقص، واضح ولا لا؟ والإيمان لا يستثنى فيه أمور كثيرة جدا. احنا ما خالف احنا هو احنا لو وافقنا احدا من اهل البدعة سؤال هم المعتزلة اللي بيقولوا الامام ايه هم والخوارج قول وعمل زينا بالضبط ولكن في فرق في التعامل مع ايه مع مرتكب الكبيرة صح ولا غلط لان الايمان عندهم لا يتباعد واذا ذهب بعضه يذهب كله اهل السنة يخالفونهم في هذا فلو قلنا الايمان قول وعمل تقولون ان انتوا زي الخوارج والمعتزلة نفس الكلام لو قلنا ان في اصل وفرع ما تجيش تقول ايه زي المرجئة لان المرجئة يترتبوا على كلامين ما هو مخالف ومذهب اهل السنة وسط فلذلك ستجد ان المرجئة قالوا ببعض الاشياء عند اهل السنة يعني المرجئة لا يكفرون مرتكب الكبيرة المرجئة لا يكفرون مرتكب الكبيرة اجي انا ما كفرش مرتكب الكبيرة تقول انت بتقول بقول المرجئة انت فاهم ولا لا هذا خطأ احنا نحقق مذهب اهل السنة ولا علينا من وافقنا او من ايه خالفنا هل يجوز اطلاق التكفير على الطائفة التي فعلها كفر مع عدم تكفير المعين اه طبعا يعني طائفة عندها غلو في شيء زي مين زي الجهمية اهل السنة كفروا الجهمية بينكروا الصفات مش كده ولا لا وعندهم مذاهب مبتدعة كثيرة كفرهم السلف ولكن المعين منهم لا يكفر بدليل ان الامام احمد لم يكفر مين الخليفة المأمون مع انه كان بيمتحن الناس على مذهب المعتزل الجهمية ومع ذلك لم يكفره تمام ولا لا ليه لم يكفره مش عشان هو حاكم لانه لم يقم عليه الحجة نحن لا نكفر الاعيان الا بشروط انتفاء موانع وجود شروط وانتفاء موانع اخي بيسأل بيقول لي نريد درسا لشرح اسماء الله الحسنى ربنا يبارك فيك يعني ادعي لي اعمل حديثا تبع الشركات لالحاق الاعمال بالخارج فقال لي احد الناس اترك هذا العمل لان الرجل المصري عندما يذهب مثلا للخارج السعودية وغيره بيذل ويهان ويتعرض لاشياء يتمنى ان يرجع بلده يعني لا حول ولا قوة الا بالله يعني ده الرجل ده قومي او وطني او اوعى تروح هناك ولانك لو اشتغلت ويحرم شغل الراجل علشان العمالة لما بتروح هناك بتهان وبتذل والكلام ده طب ما احنا ممكن بنهان وبنذل في بلادنا برضه يعني ايه المشكلة ربنا يسلم ويعز المسلمين ادعو الله ان يعز المسلمين ويزيل الفتن بين المسلمين من بلد الى بلد اخر يعني المشكلة تجد السعودي يبغض المصري المصري يبغض الجزائري الجزائري يبغض العراقي هذه فتن للأسف استطاع القوى المعادية لنا من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية أن يزرعوها بيننا وإلا فالمفروض إحنا كلنا مسلمين الحمد لله رب العالمين المسلم الجزائري والمسلم التونسي والمسلم من بغداد المسلم من السعودية من مصر من هنا من هنا لكن للأسف الفتن قاتل الله أصحابه البعض يقول إن حسني مبارك كان يرضى بالكفر يعني يرضى بالكفر يعني الراجل قال لكم أنا راضي بالكفر يعني عارف ممكن يكون هذا احتمال لكن هل نكفر بالاحتمال هي دي القضية يعني الرجل أفضى إلى ما قد قدم يعني الله أعلم يحصل له إيه والقضية مش في الحساب في الدنيا الحساب عند الله عز وجل احنا كنا بندين الله عز وجل بان هؤلاء الحكام ظلمه وانهم مجرمين وانهم كل الكلام ده يعني واضح مفيش مشكلة فيه لكن التكفير هذا امر يرعب ازاي انا اقدم على تكفير اصل في نقطة بعض الناس كانت بتزعل طب تكفرهمش ليه يعني اخواننا هو قضية عدم التكفير وانا بقول لك حبه يقول لك الولاء والبراء طب ما في ولاء والبراء مع العصاة والظلمة تبرأ من الظالم وتبرأ من العاصي وتبرأ من الفاجر وتبرأ احنا بنتكلم في قضية التكفير هل انا استطيع ان القى الله عز وجل وقد كفرت انسانا بدون وجه حق لو عندك 99 امارة وعلامة على تكفير شخص وفي امارة على عدم التكفير احتمال واحد احتمال في المليون يبقى تتوقف عن التكفير لانك مش مكلف به صح لو انت حاكم وقاضي هتجيب الشخص ده وتعمل معاه ايه وتقيم عليه حجة وقيمك عليه الحجة هتعمل معاه ايه هتطير رقبته هتستكيبه يعني ما لما تستكيبه هيعمل ايه هينافق صح ولا غلط. وانت لما تسيب واحد تقول له هقتلك والا تعلن براءتك من اللي انت كنت كفرت بيها، يعمل ايه؟ يبقى دخل في الاسلام نفاق، يقر على هذا صح ولا غلط. يبقى قضيه انت بتدفع هتكفر يا عم الكفر تكفير لله عز وجل، لانه اللي يعاقب سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ لكن احنا بنتكلم هذا ظلم هذا فعل، نتكلم في هذه القضايا. اما التكفير فما الذي سيترتب عليه غير الدماء؟ لان كانوا اللي بيقولوا تكفير كان بيسعى بعد التكفير لايه؟ للخروج. تكفير يدفعه تفجير، واحنا اللي بنتحط فيها في الاخر. والدعوه يعني اخواننا اللي عملوا قبل كده قضايا التكفير في عصر السادات وكفروا السادات وقتلوا السادات، والوقتي هم بيتبرؤوا بعد 30 سنه جاءوا يتبرؤون، وذهب كرم زهدي بكى بكاء شديدا على هذا الامر، مش كده ولا لا؟ بكى وراح اعتذر لبنت السادات، حصل ولا ما حصلش؟ بعد 30 سنه. الثلاثين سنة في خلالهم دول ناس قد ايه اعتقلت، منتقبات قد ايه فتنت، ناس قد ايه فتنت عندنا، البلد حصل لها ايه، دعوة قد ايه اتقفلت ابواب المساجد والدعاء الى الله تبارك وتعالى، كل الامور دي كلها من جراء التكفير. هو ده اللي بيخوفنا. ثم الاخوة اللي كانوا بيفخخونا الاماكن، يبقى واحد ماشي لها قنبلة تنفجر في اطفال في كذا في كذا، ولكفار ما احنا كلنا اصبحنا ترس. عشان يقتل الكفار بقى عاوز ايه؟ يخلص من اي حد في سكته، حتى ولو كان مسلم داعية شيخ، يقول لك او اتقتل يبعثون على نياتين يوم القيامة، ويبدو مسوغات للتدخلات الاجنبية وغيره. يبقى قضية التكفير ايه اللي بيتبعها وايه اللي بيترتب عليها؟ وادي حسني مبارك اتشال نظامه كله من غير تكفير، صح؟ يعني لم يكن لكم يد في خروج حسني مبارك. شوف انتوا قعدتوا تحاربوا سنين قد ايه، ودخلتم في صراعات، ما اللي خرج حسني مبارك رب العالمين سبحانه وتعالى، خرج شويه اطفال بتوع الفيسبوك ولا حاجه، بس خرج الشعب ورا منهم، سقط النظام. انتوا قتلتوا وعملتوا وسويتوا ما عملتوش حاجه، مش معناه ان انا موافق على شيء، انا لا نوافق الا على ما يامرنا به ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا بتكلم على مساله يعني بعد القتال 30 سنه، وناس راحت وناس فتنت وناس سجنت وناس سحلت وناس وناس. طب ما الذي يترتب على ذلك؟ وقبل كده السادات قتل رحمه الله عليه، قتلتوه. لما تيجي تسال اللي قتلوه الان اللي موجودين، ما هو في من اعدموا اللي موجودين الان، هل انتم تعتقلون كفرا؟ يقول لك يا عم قالها اسمه ايه العقيد بتاع المخابرات ده، الزمر عبود، قال احنا قتلنا حسن السادات جالنا اسوأ من السادات، جالنا حسن مبارك اسوأ منه، يعني عقبتم، مش كده ولا لا؟ خلصتم من السادات جالكم واحد اسوأ منه. هي المشكلة كده. فاللي احنا بنتكلم عليه اصلح الامة، اصلح نفسك واصلح اللي حواليك. لكن قضايا التكفير بنخش فيها بتنتج ايه؟ فتن ودماء يا اخوان. هي دي القضية اللي احنا بنتكلم عليها. وكان الناس يظنون ان التكفير سيكون بعيدا عن السعودية، لا، كفروا فجروا في السعودية كمان. وباب التكفير واسع، هتكفر ده عشان حكم بغير ما انزل الله، هتكفر الثاني علشان مش عارف التعامل مع الامريكان، هتكفر ده بالولاء والبراء، هتكفر ده مش عارف الاستعانة بالقوى الاجنبية. الباب واسع. نحن نتكلم في هذا الصحيح صح ام خطأ، الاستعانة بالدول الأجنبية في حرب الخليج صواب أم خطأ، نتكلم في الناحية. لكن تكفير، هي دي القضية اللي احنا بنتكلم فيها، اللي أخونا بيتكلم. بعد كده يقولوا إن أمن الدولة كانوا بيرجموا الإخوة الملتحين، والله يا إخوانا على الجلوس على المصاحف وعلى الطواف بما هو خلاف الكعبة، يعني إيه طوف بما هو خلاف الكعبة؟ يعني كان بيجيب له كعبة ويخليه لف عكسها؟ طب ما سواء لف عكس الكعبة أو كان لف مع الكعبة، الاثنين خطأ. ما في بعض الدعاء يجي في التلفزيون عامل كعبه وبيلف حواليها عشان يعلم الناس المناسك، ما دي تعتبر برضو صح دي ولا غلط؟ انت لو نزل عكس وكل دي بدعه، مش كده ولا ايه؟ ويقسم ان مبارك يعلم ذلك، يعني ضابط امن الدوله كان بيعمل كده ويقسم ان مبارك كان يعلم هذا. انا سمعت اخ تاني قال كلمه تانيه، ده كان بتوع الامن بيجيبوا لنا صوره حسني مبارك ويجعلوا لنا نسجد ليها. هذا الكلام حد شافه؟ يعني حد في الإخوة الموجودين ده شاف هذا الكلام؟ شفته؟ لا شفته؟ أصل هؤلاء كذابون، يعني ده بيكذبوا علينا يا أخي. إيه؟ هذا سؤال، احنا مش اثبتنا انهم الفوا رساله مكذوبه على شيخ الدنيا الشيخ عبد الرزاق عبيدي، الفوا رساله كذب ونسبوها للشيخ عبد الرزاق عبيدي. وجاء بعد ذلك ايمن الظواهري يقول حدثني من اثق به ان الشيخ عبد الرزاق عبيدي قال لي اشهد الله ان حسني مبارك اكثر من فرعون، ثم من لم يخرج عليه آثم. الله، طب وانت ما خرجتش عليه ليه يا فضيله الشيخ عبد الرزاق عبيدي؟ ما دعيتش للخروج عليه علانية ليه؟ اذا كنت بتؤثم الذي لا يخرج عليه، طب ليه ما دعيتش للخروج عليه؟ ليه ما قلتش لاولادك يخرجوا عليه؟ ليه ابنك مات في حرب 73 وكان في الجيش بتاع عبد الناصر، ثم استمر الجيش انور السادات 8 سنين عاصم رحمة الله عليه ومات في حرب 73، وكان الشيخ يستطيع ان عشان الجنسية السعودية انه ما دخلوش الجيش المصري، ان كان بيكفر الحكام. نحن بنكذب، وابنه الشيخ محمود موجود قال لك عمر ابويا ما كفره. طب ما كان قال لابنه انه كافر، كان قال الكلام ده لاوليائه واقاربه، مش كده ولا لا؟ الامر الثاني اكثر من فرعون، من يقول هذا؟ من يدعي هذا؟ هذه مقولة واحد اما مثلا تيجي واحد تكلمه تقول له مثلا على سبيل المثال انت فيك كذا، يقول لك ده انت اللي فيك انت واللي جابه جابوك. ده واحد مش كلام علماء، مش عارف، يقول لك فلان اكثر من فرعون. من ياتي بهذه من يدري؟ يعني حسب هذا الرجل ان يكون كافرا، لكن افرعون الذي قال انا ربكم الاعلى وحارب موسى وفعل وفعل وفعل كلام يعني الكذب ملوش رجلين، مش كده ولا ايه؟ فاحنا هذه امور لا تعنينا. كيف ناخذ نسخه من الورق الذي تقرا منه الدرس الماضي وهذا الدرس؟ تاخده كده اعطيك كده تاخده كده. صعب. رجل يصوم ولا يصلي الا في رمضان، هل يؤجر على ذلك؟ نسال الله ان يهديه ويصلي. نسال الله ان يهديه وان يصلي. ان كان التبديل هو تغيير شرع الله، فما هو حكم هؤلاء الدعاء الذين غيروا شرع الله؟ نعذرهم بايه؟ لا مش بجاهلين. عندهم يعني هندور ربع على عرش. نعم. اقول لك عندهم اعذار. ربنا يهديهم. والله ندعو الله عز وجل لهم بالهدايه ليل نهار. الفتنة التي نعيشها الآن من حيث الدين قد فرقت بين الأصل حول الكفر. الفتنة التي نعيشها الآن في البلاد من حيث الدين قد فرقت بين الأخ وأخيه، حسبنا الله، الابن وأبي وأمي. لي أخ يعمل في مكان قائم على منهج الإخوان ويتكلم في مشايخ أهل السنة بمصر مثل الشيخ رسلان والشيخ عادل، ولم يحضر له لم يحضر لهم طبعا، ولكن وجوده معهم تأثر به وتكلمت معه ووضحت له الأمر شيئا. يا أخي أقول لك على حاجة، خليه يجي يسمعنا، إيه اللي ينقضنا؟ خليه يسمعنا يشوف. بيطلعوا علينا إشاعات إن إحنا بنشتم الناس وبنسب الناس وبنضرب الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. هل من الممكن حمل قوله العمل أصل في أنه يقصد عمل القلب؟ لا لا، يقصد عمل الجوارح. بقرأ كلامه بعد كده، اقرأ كلامه بعد كده. هل الالتزام يكون قلبي مع النطق باللسان؟ انشاء، حيث ان في المحاضرات السابقه اخذنا ان الالتزام قلبي وليس عمل بالجوارح. لا، احنا قلنا الانقياد عمل قلبي والالتزام ما يعبر عنه لانه داخل في الاقرار. واضح؟ قلت ان التبديل هو نسبه الحكم الوضعي الى الله ومن يفعل ذلك كافر، ولكن في محاضره سابقه قلت ان الخديوي عرض الاحكام الوضعيه على مشايخ الازهر فقالوا انه ليس مخالفا للمذاهب الاربعه، فلا ده تبديل لا تاويل. يؤول يعني هؤلاء تاولوا، هؤلاء الفقهاء تاولوا، واخدين بالكم؟ هؤلاء الفقهاء تاولوا في هذه الاحكام. لا حول ولا قوه الا بالله. في زمن يزيد بن معاوية وقبل أن يتولى لم يبايعه عبد الله بن عمر إلا بعد أن استتب له الأمر، فهل لي أن أفعل مثل ولا أبايع أي أحد إلا بعد أن يتولى؟ ومن أنت؟ انا والله ولا انت ملناش يعني احنا عندنا هنا الحاكم بيصبح وليا للامر بعد ايه استفتاء شعبي. فلو استفتي واصبح رئيسا للدولة يلزمك ان تبايع ولا يحل لك ان تبيت ليلة الا وفي عنقك ايه بيع والا مت ميتة جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي الخطورة انه لا يحل لك ان تبيت ليلة وليس لك امام. هي دي القضية اللي احنا خايفين عليكم منها. كان قبل كده حسن مبارك امامك قبل كده الان انت منتظر الامام فعندك عذرك مفيش لسه امام. لما يبايع الامام باي امام ساعة ما يبايع خلاص تم المبايعة. طبعا في زماننا بقتش مبايعة طبعا احنا المقصود يبقى اهل الحل والعقد هم اللي يبايعوا. مفيش عندك انت الكلام دوت وانما الذي يتم بيكون عن طريق الاستفتاء الشعبي. الاستفتاء الشعبي انت بتروح تقول رايك او صوتك رفضت او وافقت لكن بعد ان الرجل يصبح رئيس للدولة لا يحل لك ان تبيت الا وفي عنقك ايه مش هتمشي مش هتقول ابايع ابايع ابايع لا يعني انت هذا امر قلبي منك ومن ربك سبحانه وتعالى لا يطلع عليه الا الله. بس انا اخشى عليك ان تموت ميتة جاهلية. الطبيعة عندنا دين والله يا اخواني لا بالجمل ده ولا بالجمل ده. كان حسن مبارك رئيس الدولة كان لا يحل ان يبيت احد وفي عنقه الا وفي عنقه بيعة للرجل. كل الذين قالوا بشغول الزمان او او او او نسأل الله لهم الهداية. كذلك الحاكم اللي جاي مين هو الله اعلم. نفس القصة لا يحل للامة الا لو كان كافرا كافر كفر بين لا ينطفح فيه عنزان ولا يختلف فيه رجلان كفر كفر بين ساعتها ما فيش بقى بيع ايه مش كده. نسأل الله تعالى انه الا يولي علينا الا من يصلح باذن الله تعالى. ادعوا ربكم سبحانه وتعالى. هل الالتزام عمل قلبي؟ عمل قلبي ينطق به اللسان لازم يكون الاثنين مع بعض. الاقرار هل صحيح ان سلفية الاسكندرية لم يكونوا يقرون بشرعية حسن مبارك كانوا يقرون بشغور الزمان عن الامام وهذه بدعة اخذوها من الكتاب. هم ظنوا ان الجويني يقول بهذا والجويني اولا لم يكن من اهل السنة صاحب الغياثي. اثنين الرجل لم يقل هكذا وانما كان بيدعو في الكتاب للوزير ان يخرج على الخليفة. يعني الكتاب كان اصلا معمول من اجل ان الوزير نظام الدولة يخرج على الخليفة لانه كان وزير عنده قوة وعنده قدرة وعنده والخليفة كان ضعفا عظيما فهو كان يريد ان يبين له انه ايه ينقض عليه. هذا الكتاب اصبح برضو بيسأل الاخ عن مسألة الالتزام والمسألة الالتزام صعبة او كده. أريد منك التعليق على الكلام الآتي. إن الخلاف الذي يقع بين الدعاء المستفيد منه هم طلاب العلم. هيستفيدوا من إيه؟ لأنهم إذا ما عرفوا موطن النزاع ورجعوا إلى أقوال السلف ومن تبعهم بإحسان لعرفوا الحق من الباطل. ولكنهم يعتقدون أن كلام مشايخهم هو الحق في كل وقت وفي كل مكان وإلى الله المشتكى. هي المشكلة إنه بالفعل ما عندهمش استعداد يسمعوا الطرف الآخر. يعني ما عندهمش استعداد ان هم يناقشوا. هم لقوا المسألة راحة. يعني هم العملية هقول لكم في ناس بتحب الراحة. يعني ايه حب الراحة؟ انت يعني واحد دلوقتي مرتاح هو يروح يقلب على نفسه وارتاح لكلام الشيخ والشيخ قال له ده صح وده غلط يروح بقى يتعب ويسمع ويبدأ من جديد ويشقى عشان يوصل. طب ما اريح من كل ده الزقف افعالم وعدي بيها سالم. بس يا ريته كمان بيعمل زي المقلدين كده. لا ده بيقاتل من اجل نصرة هذا الذي ربما كان باطلا. فواجب عليه ان يسعى وان يبحث ان شاء الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي بيسأل عن إعراب سبحان الله وبحمده. يعرف هو إعراب سبحان الله وبحمده. مين يعرف لنا وبحمده؟ سبحان الله. تعرف إيه؟ ها؟ مفعول مطلق ما إحنا قلنا إمبارح. لفعل محذوف تقديره أسبح الله سبحانه لأنه اسم مصدر، لكن المصدر التسبيح زي كلام اسم مصدر، والمصدر ايه؟ التكليم، كلم الله موسى تكليما. طب وبحمده يعني ايه؟ ها ايه قول ايه الواو حرف عطف. طب وعليه والباء ماشي. طب ايه بقى موقعها ايه؟ ايه ها ها ها الباء للايه؟ للايه؟ للمصحف مش كده؟ الباء للمصحف، الباء مش كده؟ يعني انا اسبح الله في حال كوني ايه؟ مصاحب له لهذا التسبيح بالحمد، اصحبه الحمد يعني اصاحبه حامدا يعني، هذا هو المقصود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.